بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، قال الشارح: روينا بالإسناد المتصل عن شيخنا العلامة المحدث محمد بن علي أعظم حسين الصديقي البكري الخيرابادي الحنفي عن العلامة المحدث الشيخ عبد القادر ابن توفيق الشلبي عن المفسر المعمر محمد بن سليمان المكي الشافعي، وهو عاليا عن أحمد منة الله الأزهري ومصطفى المبلط وعبد الغني الدمياطي، ثلاثتهم عن أبي عبد الله محمد الأمير الكبير المصري، عن الشهاب أحمد الجوهري، عن عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن علي المكتبي، عن النجم محمد الغزي، عن أبيه البدر محمد الغزي، عن زكريا الأنصاري. وأرويها أيضا عن شيخنا الفقيه القارئ أحمد عبد الرحمن الكدي الدوي الجبرتي الحبشي، عن جده المعمر الشيخ داود، عن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الأهدل صاحب النفس اليماني، عن والده سليمان بن يحيى الأهدل، عن مسند الشام محمد بن أحمد السفاريني، عن الشيخ عبد الغني النابلسي، عن الشيخ عبد الباقي الأثري، عن الشيخ حجازي الواعظ، عن الشيخ الإمام بن أركماس. وأرويها عن شيخنا مفتي الحبشة الشيخ محمد سراج الجبرتي، عن الشيخ الرحلة المسند أحمد بن موسى الموريسي الهندي، عن مسند المدينة أبي اليسر فالح الظاهري، عن المسند محمد بن علي السنوسي الخطابي، عن الحافظ اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي، عن الأستاذ محمد بن سالم الحفني، عن عبد العزيز الزيادي، عن البابلي، عن السنهوري، عن النجم الغيطي، عن زكريا الأنصاري. كلاهما أي ابن أركماس وزكريا الأنصاري، عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن عبد المولى اليلداني، عن إسماعيل بن أحمد العراقي، عن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني، عن إسماعيل بن الفضل بن الإخشيد، عن أبي الفتح منصور التاني، عن الحافظ أبي بكر محمد المقرئ، عن الإمام الحافظ الفقيه أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المصري رحمه الله. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. الشرح: الجماعة المراد به في هذا الموطن جمهور المسلمين، لأن المسلمين بعد الصحابة جمهورهم ثبتوا على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه، لكن اختلف بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأصول الاعتقادية كمخالفة المعتزلة بنفيهم رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهم يعدون في أهل الإسلام لأن بدعتهم هذه لا تكفرهم. أما المعتزلة الذين زادوا على هذا أشياء بعيدة في الضلال، فأولئك يحكم عليهم على حسب ما أحدثوا من الضلالات، كقول بعضهم بأن العبد يخلق فعله، فإن هذا كفر والعياذ بالله. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.